وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. والصحيح أن الآية في كل بني الإنسان، فإن أول سورة الرحمن أو أول سورة الواقعة فيها هذا التقسيم لكل بني الإنسان. ولا يقاس ما في هذه الآية للآية الأخرى، وقياس الشبه كما مر معنا من أضعف الأقيسة. فما في سورة فاطر سياق الآية يدل أنهم أهل التوحيد، لأن الله عز وجل ذكر معنى الاصطفاء، والاصطفاء لا يكون إلا لأهل الإيمان والتوحيد. وأما آية سورة الواقعة فآيات سورة الواقعة في كل الناس، والأمر فرض، ولا يصح قياس هذا على هذا، وهذا كما مر معنا من قياس الشبه، وهو من أضعف الأقيسة. قال رحمه الله: قالوا فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم، والسابقون هم السابقون بالخيرات. وإن كان الظلم يرد في معنى الكفر لكن في مواضع، فالسياق والسباق يبين معنى الظلم الذي هو معصية ومعنى الظلم الذي هو كفر، فهناك فرق بين آية سورة فاطر وآيات سورة الواقعة. قال رحمه الله: قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم. والصحيح أن الاصطفاء في أصل الإيمان اصطفاء، وأهل هذا الاصطفاء درجات، كما أن أهل الكفر والظلم دركات. قال: والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين وتناولهم فعل الاصطفاء؟ وقد مر معنا أن الله عز وجل سماهم كذلك، ومر معنا أن الله عز وجل سمى بعض أهل الإيمان ظالم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فالظلم ظلمان، ظلم هو معصية وظلم هو كفر. قالوا أيضا: فصفوة الله هم أحباؤه، والله لا يحب الظالمين، فلا يكونون مصطفين. والصحيح التفصيل كما تقدم، الظلم ظلمان. قالوا: ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه، والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده. وهذا يصح في حق الكافر، وأما في حق المؤمن العاصي فإنه أورث الكتاب، ولأجل ذلك فعنده أصل الإيمان، بل والسنة والطاعة ما خلا ما كان من معصية. فوجود الظلم لا يفسد ما عنده من طاعة، وإن كان ينقص ما عنده من إيمان وطاعة، لكنه لا يهدمه. وإنما هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن المعاصي تهدم الإيمان وتذهبه، والخوارج المعتزلة معروف قولهم في فاعل المعاصي، وهم متفقون أنهم في النار، ولكن مختلفون في كونه يستحق اسم الكافر. فمنهم من يقول كافر كالخوارج، ومنهم من يقول في منزلة دون منزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا بكافر، وهم المعتزلة. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه، وأصله اصطفى يعني بالتاء، فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه. والأصل في هذا السماع، ولثقل النطق بالتاء لأنه حرف خفيف بعد حرف ثقيل، فالانتقال من الثقيل إلى الخفيف مباشرة فيه ثقل، فلذلك قلبت بحرف مخرجه قريب وهو من جنس الحرف الذي قبله يعني قريب منه، فقلبت التاء طاء. وهذا تعليل الصرفيين والنحويين، ولكن العبرة في ذلك هو السماع، فلولا أنه سمع لما قيل بهذا. قال رحمه الله تعالى: والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم، فلا يكون مصطفى. وهذا على كلامهم، والصحيح التفصيل في هذا كما تقدم، فهناك ظالم كافر وهناك ظالم عاصي. قال: قالوا: ولأن الله سبحانه سلم على المصطفين من عباده فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والآية تذكر صنفا من أصناف أهل الاصطفاء، فأهل الاصطفاء ثلاث درجات وطبقات كما مر معنا. قال: وهذا يقتضي سلامته من كل شر ومن كل عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا، فكيف يكون من المصطفين؟ ويجاب عن هذا بأن الله قسم أهل الاصطفاء ثلاث درجات، فإذا أهل الاصطفاء ليسوا شيء واحد. قالوا: وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين، كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فأين الظالم لنفسه هنا؟ والجواب أن هذا لأهل الدرجة العالية من الاصطفاء، وتقدم أن الاصطفاء درجات. قال: وقوله: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، وهذا كذلك. وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهذا كذلك. ولا ينافي ذلك أن هذا الظالم العاصي يدخل الجنة لأنه عنده بعض التقوى، فهو ليس محروم التقوى تماما، ولأجل وجود بعض التقوى فهو مؤمن وليس بكافر، وهو كذلك موحد وليس بمشرك، وهذا لأن عنده بعض التقوى وليس محروم التقوى. ولكن أهل التقوى درجات، كما أن أهل الاصطفاء درجات، فمآل أهل التقوى جميعا إلى الجنة، كما أن مآل أهل الاصطفاء جميعا إلى الجنة، لكن منهم من يدخل الجنة دخولا أوليا، ومنهم من لا يدخل الجنة دخولا أوليا فيطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. قال: وقوله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والقرآن مملوء من هذا، ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد والثواب للظالم لنفسه أصلا، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن أهل الجنة يتفاوتون كما مر معنا في معنى الاصطفاء ومعنى التقوى. قالوا وأيضا فلم يجئ في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد إلى الوعد، كقوله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، وقوله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقوله لا ينال عهد الظالمين، وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكل هذه الآيات تدل على أن الظلم ظلمان، ظلم هو من الكفر وظلم هو من المعصية كما تقدم معنا. قالوا وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته، والقرآن كله يدل على خساره وأنه غير ناج، كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وقوله وأما من خفت موازينه فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم. والصحيح في هذا كذلك التفصيل، فإن أهل الظلم أنواع، فمن دخل الجنة بعد أن عذب فموازينه حصل فيها خفة وحصلت له بعض الخسارة لأنه دخل النار، ولكن ليست هي الخسارة الأبدية، ولهذا نجد أن الخسران المبين ذكر في حق الكافرين، ولكن الخسران دون قيد المبين ذكر في حق الكافرين والعصاة من المؤمنين، ففرق الله عز وجل بين أهل الخسارة، وهناك أهل الخسارة الكاملة التامة وهم الكفار، وهناك أهل الخسارة النسبية وهم الفجار، وفرق بين الكفار والفجار. وهكذا كذلك الظلم، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله وأيضا فقوله تعالى جنات عدن يدخلونها مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير، وهو بدل نكرة من معرفة، كقوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والصحيح أن هذا من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام يدل على زيادة الاختصاص، يدل على زيادة الاختصاص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات ولكن فيها زيادة تميز واختصاص. وكذلك جنات عدن يدخلونها، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة هم من أهل الفضل، وأهل الفضل درجات، فمنهم من أهل الفضل الكبير وهم السابقون والمقتصدون، ومنهم من أهل الفضل الصغير وهم العصاة الموحدون، والناس يتفاوتون في فضل الله ما داموا من أهل التوحيد والإيمان. وهكذا كذلك لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فإن أهل الشقاء دركات، فإن من أهل الشقاء من هو في أخص الدركات كالمنافقين، وليس أهل النفاق مثل سائر أهل الكفر، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، قال رحمه الله: وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصصها بالوصف وقربها من المعرفة، ومعلوم أن المبدل منه وهو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات، والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير، وهو جنات عدن يدخلونها. وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. والصحيح أن هذا هو أعلى الخيرات، وأما من كان ظالما لنفسه وهو موحد ومؤمن فعنده أصل الخيرات وليس أكبر الفضل والخيرات، وهناك فرق لأنهم يتفاوتون في التوحيد والطاعة، ولكن أصل التوحيد والطاعة موجود. وبهذا يزول الإشكال. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.